السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصرادق المقام بديوان عائلة أبو شوشة بني برزخ أبو تشت محافظتنا الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة في سنة 28 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 29 من شهر يونيو في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم الجمعة، وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور لهم بإذن الله الحاج شوقي صادق أبو شوشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمكم يا داخل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من وفضلناهم على كثير

All right. كتابهم ولا يظلمون لولا أن كذبناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لقد تَتَوَكَّلُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. ثم لا تجد لك علينا

وقرآن الفجر. أقم الصلاة Thank you. وَعَلَّمَ الَّذِي فَتَاهُ جَدِيدًا وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Oh. مسه الشر كان يئوسا كبيرا الشيخ محمود صديق المنشاوي.